الحسن. أرجي إلى الكائنات والنار. وَمَنْ مِنَّا إِلَّا

فلقد ديجا ونعمل من سنة ما تقول بسونا كانت قرمة عن جد جوا خارج هذا خبرين حاجة المهم تعب الشيخ المتخن الآن بس ما في ما فيش إلا لك أنا على الشيخ شغل التفاق وَلَا الحمد لله